يلمح بس يلمح بإصبع إيد اليمين قطع يا قلبي تقطع وتويني يا نار تويني المحتى والمحبس يلمع بإصبع إيد اليمين تقطع يا قلبي تقطع وكويني يا نار كويني الله ياخد خطيبك واصير أنا نصيبة من دار رايح جيبة وما في حدا يهديني صادق بوفي بوعودي وهي في موعودي حامل بيد البارودي ويا مين البد يلاقيني يا امي سامع قلبه عم يصرخ ويناديني ومسنون بحبك ناسي وعم بوس دربك يا امي سامع قلبه عم يصرخ ويناديني الله ياخد خطيبه واصير انا نصيبه من دار رايح جيبه وما في حدا يهديني وكويني يا نار كويني قلبة وعيونة وكل مثل ما خلق الله شو هالحالة يا عيني قلبة وعيونة وكل مثل ما خلق الله شو هالحالة يا عيني الله ياخد خطيبة واصير أنا نصيبة من دار رايح جيبة وما في حدا يهديني بس يلمع بإصبع إيد اليمين تقطع يا قلبي تقطع الله ياخد خطيبة واصير أنا نصيبة من دار رايح جيبة وما في حدا يهديني